يا من له الأخلاق، يا من له الأخلاق ما تهوى العلا، يا من له الأخلاق ما تهوى العلا، منها وما يتعشق الكبراء، زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء. فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء. وإذا خطبت فللمنابر هزة، تعر الندي وللقلوب بكاء. سلام الله خالقنا على المختار من مضر، رسول البر والتقوى ونور القلب والبصر. سلام الله خالقنا على المختار من مضر، رسول البر والتقوى ونور القلب والبصر. رسول البر والتقوى ونور القلب والبصر. أتانا حين لا شمس تضيء ولا سنا قمري، فضاء جبين غرته على وجه له نظري. أتانا حين لا شمس تضيء ولا سنا قمري، فضاء جبين غرته على وجه له نظري. سلام الله خالقنا على المختار من مضري، سلام الله خالقنا على المختار من مضري. رسول البر والتقوى ونور القلب والبصر. رسول البر والتقوى ونور القلب والبصر. براه ربنا بشرا فكان الخير للبشر، براه ربنا بشرا فكان الخير للبشر. وفاح عبير سيرته فكان العطر للزهر. سلام الله خالقنا على المختار من مضر، سلام الله خالقنا على المختار من مضر. رسول البر والتقوى ونور القلب والبصر. رسول البر والتقوى ونور القلب والبصر. هو البر الرؤوف بنا وبالأطيار والشجر، هو البر الرؤوف بنا وبالأطيار والشجر. فلا تحصى شمائله ولا تنسى على العصر. سلام الله خالقنا على المختار من مضر، سلام الله خالقنا على المختار من مضر. رسول البر والتقوى ونور القلب والبصر. رسول البر والتقوى ونور القلب والبصر. رسول سن خير الطرق للبادي وللحضر، فسرنا وفق سنته ولولا الله لم نسر. رسول سن خير الطرق للبادي وللحضر، فسرنا وفق سنته ولولا الله لم نسر. سلام الله خالقنا على المختار من مطري. أتى قوما ذوي سفه يرون البر في الفجر، تفانوا في سبيل وغن تشب لأضعف الشرر. تفانوا في سبيل وغن تشب لأضعف الشرر. فسلهم عن ضعيف قوى ويظلم غير منتصري. فسلهم عن ضعيف قوى ويظلم غير منتصري. فسلهم عن ضعيف قوى ويظلم غير منتصر. أو اسمع صيحة الموءودة انطلقت من الستر تقول: بأي ذنب يا أبي أنحط في الحفر، وتجأر: إنني مغلوبة يا رب فانتصر. كأن قلوبهم والله قد قدت من الحجر، قد قدت من الحجر. وجاء بهم على قدري، بنوا لحضارة الإنسان مجدا خالد الأثر. سلام الله خالقنا على المختار من مضري. سلام الله خالقنا على المختار من مضري. رسول البر والتقوى ونور القلب والبصر. رسول البر والتقوى ونور القلب والبصر. نهلنا من وصاياه ومن آلائه الكثر، فلم نشبع ولو نسطيع، لم نبقي ولم نذري. نهلنا من وصاياه ومن آلائه الكثر، فلم نشبع ولو نسطيع، لم نبقي ولم نذر. سلام الله خالقنا على المختار من مضر. سلام الله خالقنا على المختار من مضر. رسول البر والتقوى ونور القلب والبصر. رسول البر والتقوى ونور القلب والبصر. وقال الله يا عبدي بلغت نهاية العمر، وقد تمت رسالتنا كما بلغتهم نذري. فليس لسائر الأقوام بعد اليوم من عذري. فهل تختار رفقتنا وجيرة بارئ الصور؟ فهل تختار رفقتنا وجيرة بارئ الصور؟ أمي الدنيا وزينتها فكن منها على حذري. وكان حبيبنا الهادي على وعد مع القدر، فقال: رفيقي الأعلى من الجنات والنهر. فليس لعبدك الفاني سوى لقياك من وطري. وحق الحق وانصدعت قلوب الصحب للخبر. وحق الحق وانصدعت قلوب الصحب للخبر. وفارقنا رسول الله بدرا فاديا. الخفر فواح الراه من دمع على الخدين منحدري. سلام الله خالقنا على المختار من مضري. سلام الله خالقنا على المختار من مضري. رسول البر والتقوى ونور القلب والبصر. رسول البر والتقوى ونور القلب والبصر. ويوم يقوم كل الناس يوم الحشر ذي الخطر. ويفرغ ربنا للفصل بين طوائف البشر. فللجنات مؤمنهم وكافرهم إذا سفر. يقوم السيد المذكور في الآيات والنذر. ويسجد تحت عرش الله رب جل مقتدر. فذاك مقامه المحمود والمشهور في الخبر. فطوبى للأولى نالوا شفاعة سيد البشر. سلام الله خالقنا على المختار من مضري. رسول البر والتقوى ونور القلب والبصر. سلام الله خالقنا على المختار من مضري. رسول البر والتقوى ونور القلب والبصر. ونور القلب والبصر.